هل تواجد المرأة في جامعة مختلطة يعد هذا ذنبا؟ بالتأكيد. أنا كلامي الآن إن الشرع وضع احتياطات لمنع شيوع الفاحشة في المجتمع المسلم، ومن هذه الاحتياطات أنا ذكرت مسألة منع النظر للأجنبيات، الكلام، الاختلاط. ولو تصورنا إن الشرع منع من الاختلاط حتى في المسجد وفي الطريق الموصل إلى المسجد، ماذا نقول؟ يعني امرأة سبحان الله بتصلي وقفة بين يدي الله عز وجل، ومع ذلك لا تختلط بالرجال، وكلنا يعلم إن أفضل صفوف الرجال أوله وأفضل صفوف النساء آخره. يعني كل ما كانت المرأة في آخر الصفوف كل ما كان أفضل لها، لا ده كل ما كانت المرأة في قعر بيتها أفضل لها من صلاتها في المسجد حتى المسجد النبوي. يعني عندما تأتي امرأة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتقول إنه أحب أن أصلي معك، قال أعلم ذلك، فصلاتك في مسجد قومك خير لك، وصلاتك في بيتك خير لك، وصلاتك في قعر بيتك خير لك. يبقى هنا جعل صلاتها في قعر بيتها، في مخدعها، يعني أوضة النوم بتاعتها، غرفة النوم اللي بتنام فيها أفضل من صلاتها في صالة البيت، وصلاتها في صالة البيت أفضل من صلاتها في باحة البيت، وصلاتها في داحة البيت أفضل من صلاتها في مسجد قومها، وصلاتها في مسجد قومها أفضل من صلاتها في المسجد النبوي. لأن مفاسد خروج المرأة كثيرة جدا، لكن إحنا بنتكلم الآن في مسألة الاختلاط لا يجوز حتى في المسجد. كذلك أيضا لا يجوز الاختلاط حال دخول المسجد والخروج من المسجد، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جعل بابا للنساء خاص بهن يدخلن منه ويخرجن منه، وقال لو تركنا هذا للنساء، قال نافع مولى ابن عمر، فلم يدخل منه ابن عمر حتى مات، وكان عمر ينهى أن يدخل من باب النساء. حتى في الحج شرع النبي صلى الله عليه وسلم أن تقدم النساء على الرجال لئلا يختلطن بالرجال حال الزحام. يعني مثلا المرأة لا يلزمها أن تبيت بالمزدلف، تخرج بعد غياب القمر يعني بعد ثلثي الليل إلى منى عشان توصل قبل الناس ما يوصلوا، وترمي الجمرة، جمرة العقبة الكبرى، قبل الناس ما يوصلهم إلى منى، ثم تذهب وتطوف إذا أرادت أن تطوف في نفس اليوم لو توصل الإصابة قبل أن يزدحم المكان. كل ده لماذا؟ لألا تختلط المرأة بالرجال. حتى في صلاة العيد النبي صلى الله عليه وسلم جعل النساء في مكان والرجال في مكان، لدرجة أنه اضطر أنه يعمل خطبتين، خطبة للرجال وخطبة للنساء، كما يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: ثم أتى النساء، أتى النساء يعني بعدما فرغ من خطبة الرجال أتى النساء، وده معناه أن الصوت صلى الله عليه وسلم لم يكن قد بلغهن، فاضطر أن هو يعمل لهم خطبة تانية بعد خطبة الرجال، وده يدل على أنهن كن بعيدات عن الرجال، بل في مجلس العلم، مع أن يعني الأخت بتسأل الآن بتقول في الجامعة. طيب العلم اللي بتطلبه إيه؟ حتى لو كان علم فرض عين عليه، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما رأت النسوة أن الرجال غلبوا النبي صلى الله عليه وسلم على النساء، يعني المرأة تتحرج أن هي تذهب وتزاحم الرجال في طلب العلم، فطلبنا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل لهن يوما، أي مجلسا خاصا لا يكون للرجال فيه نصيب. والحديث في الصحيح عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه قال: قالت النساء للنبي صلى الله عليه وسلم: غلبنا عليك الرجال، فاجعل لنا من نفسك يوما. فوعدهن يوما، يعني حدد لهم يوم خاص، ولو كان الاختلاط جائزا لقال لهن: احضرن مع الرجال مجالس العلم والذكر، فهو أولى من تبديد الطاقات وإضاعة الأوقات. والعجيب إن أثر الاختلاط حتى في الغرب أصبح يقلق هؤلاء بشكل غير عاد، حتى إنه فيه دراسة أجرتها النقابة القومية للمدرسين البريطانيين أكدت فيها إن التعليم المختلط أدى إلى انتشار ظاهرة التلميذات الحوامل سفاحا وأعمارهن أقل من 16 عاما، ده بسبب التعليم المختلط. وفي أمريكا بلغت نسبة التلميذات الحوامل سفاحا 48% من تلميذات إحدى المدارس الثانوية. وهناك يعني امرأة خاصة بدراسات اجتماعية تسمى راشيل ديرتشيرد تقول التعليم المختلط يشجع على العلاقات بين الأولاد والبنات. وده سبحان الله العظيم، يعني هذا الغرب الكافر الذي لا دين له ولا خلق عنده هو اللي بدأ يشعر بالمشكلة، وبالتالي لا يجوز الاختلاط في الجامعات، وخير للمرأة أن تقر في بيتها ولا تختلط بسبب أو بدعوى هذا التعليم المختلط، وإن كان ولا بد فلتذهب إلى جامعة ليس فيها اختلاط، والحمد لله، ونسأل الله عز وجل أن يديم هذا الخير إن جامعة الأزهر ليس فيها الاختلاط هذا.